الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب. المسألة الأولى قلنا الكلام يقع في ثلاث مسائل، موجي المسألة الأولى تمام الموضوع يكون هو شنو المنفعة المحرمة، يبذل في مقابل المنفعة بنحو أن تكون المنفعة المحرمة تمام الموضوع، يبيعه الخشب بشرط أن يتخذ منه أو العنب خمرا وهكذا. الثانية لا، جزء الموضوع الجارية المغنية. الثالث لا، بنحو الداعي. هنا يوجد قسمان عليكم السلام في المسألة الثالثة. تارة يبيع العنب ما يشترط على المشتري اتخاذ خمر، لكن الداعي إلى بيعه هو صناعة الخمر. بعبارة أخرى فلنقل هكذا: توجد حالتان فيما لو باع بدون اشتراط. تارة باع العنب بدون اشتراط، باع الخشب بدون اشتراط أن يصنع صليب منه أو صنم. تارة إذا تسأل للبايع ليش بعت الزيد ما بعت العمر، يقول لأن زيد هذا هو يصنع خمر وخل تكثر. فالقصد من وراء بيع مو شرط، لا ما مشترط، باقي بحث في المسألة الأولى ولم يكن بنحو شنو جزء الموضوع، بحث في المسألة الثانية، وإنما تمام الثمن بأزاء من؟ مقابل من؟ مقابل العنب. وإن كان إذا شرط هم ما يكون خو لأنه لا يقسط، لكنه عرفنا شنو المقصود. وإنما قصد من بيعه أن يصنع منه خمر أو من الخشب صنمان. هذه صورة الحالة الثانية. لا أصلا ما يدري، باع من زيد وزيد شنو ما يعرفه أنه يتخذ من العنب خمرا أو من الخشب صنما أو لا، بالسوق راح وباع شنب بازار شي يقولون يوم السبت، ذهب إلى السوق باع العنب لكن يعلم بأنه يصنعه لكن مو قاصد. وثالثة هذه بعد ما ذكرنا، احنا قلنا حالتان لا يعلم، هذه خارج عن البحث، هذه قطع عن المعاملة شتكون صحيح. وماكو اي حكم تكليفي حرام هم ما موجود فضلا عن الحكم الوضعي. بعت انا العنب وما اعرف هذا الشخص اصلا، مش مدريني لا اشترطت عليه. المسألة الاولى بنحو تمام الموضوع، ولا جزء الموضوع المسألة، ولا قصدت من بيعه منه أن، ولا كنت أعلم بأنه، كنت أجهل القضية فهذا ما بي. فإذا الكلام يقع في المسألة الثالثة في حالتين: الحالة الأولى ما إذا قصد من بيعه اتخاذ المشتري له أي، لكن مو شرط، مو بنحو الاشتراط الملزم وبذل المال مقابله وكذا، لا اذا تفتش قلبه ويريد خمر جيده وهذا نستجير بالله خوش خمر يصنع، فلذا باعه من زيد لم يبعه من عامر، قصد من وراء البيع. والحاله الثانيه لا، مو قاصد ذلك لكن يعلم بان المشتري يتخذ من العنب المذكور شنو خمرا، مع ذلك باعه. أما في صورة القصد فحكم قدس سره بحرمة البيع، وعلل ذلك بأنه إعانة على الإثم والعدوان، بيعة يكون مصداق للإعانة، والإعانة على الإثم والعدوان منهي عنها في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو مذمومة عقلا، فهي هم مردوع شرعا ومذمومة عقلا قضية الإعانة. وأما الصورة الثانية، الحالة الثانية، إذا لم يقصد من وراء بيعه من زيد اتخاذ، وإنما كان يعلم بأنه يتخذ من العنب خمرا، فهل يجوز بيعه أو لا؟ هنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأن الأكثر على حلية ذلك، أنه غير محرم، بخلاف الحالة الأولى. الحالة الأولى نفى الإشكال والخلاف في الحرمة إذا قصد موجود، بينما في الحالة الثانية صورة العلم من دون قصد، ذا قال بأن الأكثر يذهب إلى الجواز، والأخبارهم إذا تراجعها مستفيضة في الجواز، نقرأها جيد. قال المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله. وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، وكذا بيع غيرهما إذا كان أيضا بقصد المنفعة المحرمة، ما لخصوصية الخشب والعنب، وإنما من جهة الروايات وردت في ذلك، ومن الواضح على أنه تلغى الخصوصية وينقح المناط. جيد، بل أشار إلى العمومية الشيخ فيما سبق، قال وكذا كلك. جيد، عليكم السلام ورحمة الله. الحرمة ثابتة في هذه الحالة، حالة القصد، لماذا؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. التعليل بهذا نستكشف من وراء أنه الحرمة اللي تثبت شنو؟ حرمة وضعية، حرمة تكليفية، كليهما ياه المناسب. لما تقول إعانة على الإثم تتلوالم ويا من؟ وهي الحرمة التكليفية. فيبقى إذن شنو الغرض من ذكر هذه المسألة؟ لأن احنا حكينا وين نريد نصحح البيع ونفسد البيع ونبطل البيع، هذا الغرض. فإذن دلالة على الفساد هنا نعيش وينما مو واضح. اي ياهو كل شيء فيه على نفسه محرم، هذا بعدين يبحث الشيخ، انتظرنا ان شاء الله. قضية الإعانة الآن مفصلا راح لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان ولا إشكال ولا خلاف في ذلك، كأنه هذا للتبرك لأن فيه إعانة، وإلا قضية لا إشكال ولا خلاف في ذلك. أي طبيعي هذه الساعة أنا أقولها أي مزاحان، وإلا لا إشكال ولا خلاف، لعله من جهة ماذا؟ أنه الإعانة على الإثم محرمة، وهذه من مصاديق الإعانة، فلذا لا يكون حينئذ لنا في الخلاف شنو؟ ما يكون حجة، لأنه مدركي. مو هنا في الخلاف شنو دليل حجيته؟ يعني من جهة أنه إجماع، أن في الخلاف يساوي الإجماع، والإجماع إذا كان مدركي أو محتمل إلى آخر عرفت سأرد أقول بعد. خب هذا في صورة ماذا؟ القصد. أما إذا لم يقصد، يعني مجرد علم، كان يعلم بأن هذا المشتري يتخذ الخشب صنما أو العنب، قال أما لو لم يقصد ذلك فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة، منها خبر ابن أذينة، نذكر لك خبرين وبعدين نذكر خبرين معارضين، الخبران المجوزان خبر ابن أذينة. طبيعي الشيخ الأنصاري هنا أنا ما يتماشى مع الاصطلاح الرجالي الروائي أنه موثقة حسنة صحيحة كذا، فتعبيره بالخبر والرواية لا يكشف عن ضعف فيها. هنا الشيخ ما قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أشجار عنب، حديقة عنب، يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا. فقال عليه السلام جائز هذا، ما بي مشكلة، إنما باعه حلالا في لبان الذي يحل شربه أو أكله، بالوقت اللي كان حلال وباع ما باع وهو محل، فلا بأس ببيعه. صريحا تدل على فلا بأس، عدم البأس في البيع. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية ورواية أبي كهمش أو كهمس، بس هذا مختلف. إيه؟ رجل قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام إلى أن قال هو ذا. بس هذا اترك بعد كلمة واحدة أو مركبة، لأن هذا الظاهر ما يتوقف عليه الاستدلال. هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا. يقول احنا نبيع التمر ممن، طبيعي اكو كلام، المتخذ من التمر يسمى خمر، لو آخر اصطلاح آخر، الخمر مختص بما اتخذ من العنب، بس هذا ما علينا به. إيه سموه يم هل عالمهم أيضا. على كل حال هذه الرواية واضحة الدلالة على جواز بيع العنب، بيع التمر خلينا نقول، وبعدين نتعدى إلى غير التمر، بيع التمر ممن يعلم أنه يصنع منه مسكرا صريحة، بل تدل على أنهم عليهم السلام كانوا مع علمهم بذلك يبيعونه ممن، ولذا جاء من جاء ولم يأخذ بهذه الرواية، قال هذه أصلا مخالفة هي بحد ذاتها أصلا هي مو حلو واحد يبيع ممن، أي لأن هذا سأتى الآن في القوانين شنو الاجتماعية، القانون المدني، إذا فرد واحد يقول أنا كنت أعلم بأن هذا السلام يشتري هذا اللص حتى يسرق من البنك أو من الكذا، يؤاخذ أو لا؟ يقولوا أنت لما تدري شنو تبيعه شنو، فكيف شنو بهم عليهم السلام. بل يستفاد من هذه وغيرها لعله أن ديدنهم كان مو قضية شخصية مرة واحدة، فهذه حتى تستفيد من عدها، إذا تنزلنا وقلنا مكروه نستفيد الكراهة، هل يعني هم يرتكبون المكروه بنحو شنو هذا هم تشوينا مرة واحدة مرتئة لأجل أن يتعلم الناس، أما ديدنه هذه هم حطها بذهنك. على كل حال كلام نويا في الحالة الثانية، إذا كان يعلم مو قاصد من بيع العنب أن يتخذ المشتري منه خمرا، وإنما كان يعلم فقط، هذا يجوز أو لا؟ الأكثر قالوا بالجواز. وهناك أخبار أيضا مستفيضة تدل على، منها رواية مكاتبة ابن أذين اللي ذكرناها، ورواية أبي كهمش كهمس الواردة واللي ذكر فيها عليه السلام هو ذا نبيع، نحن نبيع زين تمرنا ممن نعلم إلى آخره. في مقابل هاتين الروايتين مجوزة أخبار أكلا، هم رواية لابن أذينة وهم رواية تقدمت الإشارة ذن الثنين المانعات تقدمت فيما سبق، رواية عمر ابن حريث، خل نقراهن وبعدين نشوف يمكن الجمع العرفي بيناتهن أو لا. قال وقد يعارض تلك، طبيعي اذكرنا من احنا عبرنا عن الاخبار المجوزه بالمستفيضة عبرنا، يعني مو اثنين فقط، ذكرنا من باب المثال اثنين، لان ذن اللتان ذكرناهما روايه ابي كهم وروايه ابن أذينة ظهورهن تام. أكو توجد روايات أخرى مجوزة لكن دون هاتين في الظهور، ظاهرة لكن دونهما في الظهور. ذني إذا ظهورهن 90-95 ذني 80-75، لكن حجة الظهور حجة. قال إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور، وأنه مجملة لا ظهور فتكون حجة، فلذا تتحقق الاستفاضة في جانب الروايات المجوزة. وقد يعارض تلك هذه الروايات المجوزة تعارض بما يدل على عدم الجواز، ما دام تعلم هذا يصرف في الحرام ما يجوز لك أن تبيعه، مثل من قال بمكاتبة ابن أبي أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، لم يقل فباعه واشترطه فباعه وقصد، بل باعه من رجل له، باعه من ممن يتخذه صلبانا، لا أقل ممن شنو صناعة تلك، ممن عمل ذلك، يعني يعلم أنه، خصوصا إذا كما سيأتي إن شاء الله الطعم بأنه ماكو غرض للمسلم أن يبيع الخشب من شخص قاصد من مسلم، أنت وتقصد من بيع الخشب من هذا أن يعمل صلبان أو أصنام يضعف به ويقوي به جانب هذا ما موجود هيك قصد، فإذا ممن يعلم، هذا مقرب إلى أنه هذه واردة في حالة العلم دون الاشتراط، دون القصد فضلا عن الاشتراط، لا ماكو غرض، واضح لو لا؟ قال فباعه ممن يتخذه صلبا، قال لا، هذه رواية أولى. ورواية عمرو بن حريث عن التوت خشب التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. خب هاتان روايتان تعارضان الطائفة الأولى الدالة على الجواز، إن أمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا فبها ونعمت، وإذا ما يمكن واستحكم التعارض فلا بد من تغليب جانب إحدى الطائفتين عملا بمرجحات باب التعارض. هذا يتكلم عن التوت وعن الخشب، هذا فرد جمع، هذا انتظر فرد جمع، هذا لا شيخنا، هذا أصلا يتكلم عن الخشب وذاك عن التمر والعنب. أقول اللي يقول معارضة يقول هذه وإن كانت في الخشب إلا أنه المراد تلغى الخصوصية فتشمل حتى العنب، خب أنت هذا في مقام الجمع تقول ماكو تعارض، يجمع عرضا بأنه هذا موسى بدينة عيسى بدينة، تلك الروايات واردة في العنب نقول بالجواز، هذه واردة في الكذا فنكتب بالرسالة العملية بسم الله الرحمن الرحيم مسألة رقم 1، يجوز في صورة العلم باتخاذ الخمر من العنب أن يباع ممن يعلم أنه يصنع خمرة، مسألة 2 لا يجوز بيع الخشب من أظفر الجمع، لكن هذا ترى أنت بس تحكيه ما تقبله، أي ما قبله، ما تقول ماكو خصوصية لهذا، ماكو حتى في ذهنية السائل هم ما أكل علّه خصوصية. جيد إذا أكو جيد. تفضل سيدنا. نال طبعاً الإسلام يقول لا، يمكن مثلاً كان في مقام مثلاً تقيّن، يعني إذا أكو وجه. أخي هذا جاءت هذا لا يستقر، حجر على حجر سيدنا، حجر على حجر، بعد إذا هتش احتمالات تجيبها ضعيفة، هذا بعد إذا اي مو ما تقبل ما يصير هذا وين ما تستدل اقول لك سيدنا ترى هذا يحتمل ان الامام في مقام كذا يحتمل ان هذا الاحتمال لا يقدح في الظهور وأصالة عدم التقية أصالة عدم الكذا أصول عقلائية موجودة في المقام تطبق حتى حينئذ شنو لا تقف حجر عثرة أمام في مقام الاستدلال والاستظهار لا أكو حجاية ثانية لعلك تريد قولها سيدنا أن المكاتبات كثيرا ما تكون شنو أي رائحة التقية أقوى ذاك فرد مسألة أخرى هو لا يعني شنو لا ليش يعني ليش الإمام ما يسأل؟ هسا أقول لك بس هذه جايتك هذه الرواية سيدنا إيش تستفيد من عدها بينك وبين إيش تستفيد؟ يعني لأنه هج الإمام جاء فأي احتمال يعني بين مثلاً هو لا تجيب بعد الاحتمال الأول تقية وكذا لا يعني طبيعي. لا يعني شنو بعد ما يجوز ما يجوز هسا شنو الفرق بين أن يقول لا أو يقول فيه بأس أو يقول لا تفعل أو يقول لا يصلح كلها تستفيد من عدها على أنه أكو شنو علامة استفهام مشكلة أكو مو جائز يعني البيع خب وقد يجمع بينهما أكو جمع تقدمت الإشارة إلى فيما سبق ش نجمع بين هاتين الطائفتين نقول ذيك اللي جوزت نحملها على من على صورة اتفق يعني بعبارة أخرى على صورة على على مورد ب على مورد ب بحثنا ما إذا كان عالما من دون اشتراط من دون قصد عالما والشاهد هم يساعد على ذلك كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم بعد أكثر من هذا صورة العلم محفوظة مو صورة الاتفاق حتى نقول حتى صورة العلم ما تتناولها ممن يعلم والرواية الثانية قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم نعم اشتراط خو ما معقول أن يصدر من الإمام حاشاه صورة القصد هم حاشاه عن ذلك هاي الرواية الثانية الصورة الأولى هم كذلك ما متناول جانب الاشتراط وجانب القصد فإذا الأولى واضحة الدلالة على مسألتنا بينما الرواية الطائفة الثانية اللي أنت جبتها أنت مو المقصود جنابك يعني بشكل اللي تريد أن تناقش دلالة الطائفة الأولى على الجواز تريد تناقشها أتيت بمعارض طب لابد في مورد استحكام لابد في مقام استحكام التعارض لابد من كون موضوع الثانية أيضا هو نفس أحسن والحال أن الثانية ناظرة إلى صورة الاشتراط تحمل على صورة الاشتراط فهي أجنبية عن أحسن فلا تعارض وانحلت المشكلة شيخ الأنصاري ما يقبل هذا الجمع يقول على أنه هذه الصورة الثانية الروايات الطائفة الثانية الطائفة الثانية ما معقول أن تحمل على صورة الاشتراط أو صورة القصد تبقى صورة العلم لماذا؟ لأن ماكو داعي يعني الإنسان أول يبيع الخشب ويشترط على المشتري لأن تتحملها على الاشتراط حتى تعالج التعارض يبيع على الخشب على الشخص ويشترط عليه أن يصنع من هذا الخشب ماذا؟ صنم أو صليب ثم بعد ذلك لما يكمل الصفقة يجي البيت الإمام يدي استفتي سيدي ومولاي هذا شنو أنا سويت حتى لازم واحد يسأل ثم وما أكو داعي للمسلم أن يروج الكفر تقول ويضعف ال شنو لا يشترط لا شو مشكلة يشترط أنا ما جاي أقول أن يبيع ممن يعلم مو أكا هذا التعليل الجيد الشيخ مهدي على أنه شنو يبيعه ممن كذا لا يبيعه أو يروح يبيعه هناك لأنه هالمنطقة تصنع الصلبان يشتروه بأغلى وهذا ما مشترط عليهم، وإنما صاحبي هي أعلم ممن هذا أربح أدر، حلو هذا، هذا معقول هذا. أما أن مسلما يذهب ويشترط يقول له أيها الكافر أريد منك أن تضعف، شلون مسلم شلون، هذا صعب. لا أنه لا يوجد يا أخي، مو أنت جاي تجيب لي فرد شخص واحد، هذا مو ما يولي الظهور، لا نقول يوجد هناك في المجتمع الإسلامي من يحارب الإسلام أكثر من الكافرين، مو بعيد، لكنه ما تحمل الرواية على ما تحمل الرواية، لابد أن يكون مورد اللي الطابع العام ظهور كذا، وأنه مجرد احتمال واحد بالألف، وهذا ما يشكل ظهور. لو نلاحظ المصادر في الخارج وتغير ظهورها أساسا، مش حجة هذا بعيد، لا في ذاك الزمان ولا فيها، لا بعيد. حتى المسيحي شفناه ما شفناه يشترط يعني. المسيحي يجيب لك أعطيك خشب ويشترط عليه. آه سوي مثلا افرض اسمه. أنت محطاطين كتير عالي موجود يعني. لا يشترط، لا ممن يعلم، أنت ترى تجيب لي، ترى تجيب لي تأتيني بأمثلة للعلم، سورة العلم لا الاشتراط. واحد عرف أنه تجارة الصدق، واحد ما يكفي، واحد يوجب صرف الرواية إلى ذلك، هذا هذا شلون هذا ظهور، هذا شلون استظهار. هذا حد عرف أنه مثلا تجارة الصدق فيها منافع عائلة ترجم مربحة كثيرة، شو مشكلوا عند الخشب له أبيعك الخشب بشرط أن تعمل الصلبان، لأن أنا عندي تجربة مربحة، شو مشكلة؟ أو بعدين ما أشتري الصلبان المنتج أو لهذا نادرة، يعني أقول هذا ممن يعلم مو ممن يقصد، ممن يشترط، عجيب. خو أنت المهم أن تبيعه، أحسنت، هو ما خو جاي تبيعه بأغلى الثمن لأن هذا يتخذ من هذه صلبانا، حلو وكيف؟ بعد تشترط لماذا؟ يعني هذا هو خباثة بالشخص. خاف اتضحت الفكرة. قال وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما، أو اشتراط مو في متن العقد وإنما اشتراط ضمني أو تواطؤهما عليه، يعني وبناء العقد عليه. الفرق هم ما تتبين فيما سبق قلنا على أنه في الصورة الأولى يكون التخلف موجبا للخيار، في الصورة الثانية قد يقال بأنه غير، هذا بحث الشروط هذا لابد، وإلا حتى الثانية هم قد يقال يوجب تخلفه خيار تخلف ال... إيه. وفيه أن هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على أن هذا هذا هذا شنو يعني الاشتراط الحامل على الاشتراط في غاية البعد. لماذا؟ إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما أو هذا الجمع، يعني هذا الجمع الموجب لحمل تلك الطائفة الثانية على الاشتراط في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، في متن بيعه إذا اشترط في متن البيع تواطي أو في خارجه، ثم يجيء ويسأل الإمام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته. السائل ما يقول أنا سويت شيء، يسأل عن رجل ما يأثر سعد. صحيح صحيح. خب مو الثانية بس، ذاك يقول أبيعه أريد بيعه لا أني شنو بعته، الأولى اللي باعه ما تقول هو السائل، بس هذا ما يعني أي صحيح كما تقولون، هذا واضح. وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب أبيعه مشترطا عليه وملزما في متن العقد أو قبله، أشترط عليه أو ألزمه بمن بمن بأن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما، بعيد هذا الحال. إذن كيف نعالج الموقف بين هاتين الطائفتين؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول المناسب أن تحمل الطائفة الثانية المانعة على الكراهة، فالأولى صريحة في نفي البأس في الجواز، الثانية ظاهرة في البأس والفسد، فيرفع اليد عن الظهور، ظهور الثانية في الحرمة بصراحة الأولى، وهذا جمع عرفي. إذا أجت جاءت رواية وقالت بأنه اغتسل يوم الجمعة، هذه شنو؟ نص ظاهرة. ما أدري ماذا تريد أنت، في الوجوب أو لا؟ نص أو ظهور فيها في الوجوب، اغتسل ظهور في الوجوب، لأن ممكن على أنه يراد الاستحباب، صحيح أو لا؟ هم يقال اغتسل. أما إذا جاءت رواية ثانية وقالت لا بأس بترك غسل يوم الجمعة، هذه صريحة في عدم الوجوب أو لا؟ صريحة. لأجل صراحة هذه نرفع اليد عن تلك في الوجوب، فتحمل على الاستحباب. هنا أنا بالعكس قضية الكراهة نفس الشيء. لأنه هناك كما قلنا في ذاك الإشكال أو أردنا أنه لماذا يقول هكذا، يعني اشتخل العنب في الأصنام، خلي العنب حلال وهذا حرام، ليش تقول هذا الجمعة؟ لا، هذا بعد الفراغ عن أنه لا نكتة للخشب أو للعنب، هذا بعد الفراغ عن ذلك، هذا جمع آخر، هذا موسى بدين عيسى بدين الذي قلت. هنا إذن يوجد شاهد لهذا الجمع، الحمل على الكراهة، يوجد شاهد وهو ما سنقرأه من رواية الحلبي، لعله في بعض النسخ رفاعة كاتب، أي رواية رفاعة لكنه بالهامش لعله أي رواية الحلبي، لا وجود لعله لرواية رفاعة. على كل حال إذن الأولى أن تحمل الطائفة المانعة الثانية لأجل صراحة الأولى في الجواز، تحمل هذه المانعة على الكراهة، والشاهد على ذلك ومقرب هذا الحامل أيضا بعض الروايات كرواية الحلبي. لكن يبقى فرق شيء أشرت إليه قبل قليل، وهو الحمل على الكراهة صعب. لماذا؟ ها؟ لأنه يظهر من عنده هو ذا هو ذا هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن، يظهر على أنه هذه فرض طريقة، ماذا هذه صعبة، صعب الالتزام، يصدر مرة مرتين من الممكرة، مكروه، مو أنه ديدنا أو كثيرا ما يصدر، فهذا صعب مو سهل. على كل حال لابد أنت من أن شنو تتخذ موقف اللي ما يصطدم ببعض ماذا ثوابت. قال فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة، يظهر على أنه تلك الروايات الأخرى هي القرينة على الحمل على الكراهة، لا أن يعني إذا ما موجودة تلك الرواية، تعبير عقول، إذا ما موجودة تلك الروايات ما يمكن الحمل على، والحال أن الحمل على الكراهة هو أحد الجموع العرضية بغض النظر عن وجود شاهد جمع، حتى لو شاهد جمع ما موجود هو، يعني إحنا قضية اغتسل ويجوز ترك غسل الجمعة، الغسل يوم الجمعة نحمل اغتسل على الاستحباب لصراحة الثانية في نفي الوجوب، هذا حتى لو ما موجودة رواية تقول يا بتر غسل الجمعة مستحب، ما نحتاج إلى شاهد، مونانا يظهر على أنه الشاهد، بل هذا الشاهد يعزز الحمل على الكراهة أو يشجعنا يعجل من الحمل، حلو. أما أنه هو الذي يعين، لا، قد يقال ما نحتاج إلى ذلك، كل صاحب الحضارة لا يأخذ بذلك، دائما يريد شاهد جامع. هذا فرد، احنا الكلام على انه رأي الشيخ الانصار، رأي الشيخ الانصار يقول مو ذلك. فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة، الكراهة أفتى به بعض، ويشهد له شاهد، هذا لشهادة غير واحد، أي قال ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. هسه هذه تستفيد منها الكراهة أو لا؟ الشيخ جعل أنه هذه الرواية إذا تقراها من دون نظارات هي ظاهرة في الكراهة. هذا أول الكلام قابل للمناقشة. واضح أردق أجقلت لو لا هذا الشيخ الأنصاري جاي يجعل هذا التعبير أحب إلي وكذا، واضح في أنه يدل على عندما يقول اتبيع من اللي يصنع خل أحب إلي من ذاك من اللي يتخذ، يعني إذا زيد يصنع من العنب خل وعمر يصنع من العنب خمر، بيعاء الإمام سلام الله عليه يقول بيعاء من زيد أحب من عمر، هل معنى ذلك ذاك مكروه؟ هاي شلون دلالة؟ بس الشيخ الأنصاري استفاد هسه، احنا هذا بعد مناقشة هسه هذه أخرى. وخصوصا يقول وراء أرى به بأسا، تبيع من اللي يتخذ من خامر لا بأس فيه، وإن كان بأس البأس الحرمة أنت تقول مو البأس الكراهة. على كل حال الشيخ مستفيد منها الكراهة وفيه تأمل، يمكن أن يتأمل. خب، ويشهد له رواية الحلبي وغيرها. خب، إما هذا أو التزام الحرمة. اللي قال الشيخ أصر عليه دام ظله جنابكم أن نفصل اللي عبرت موسى الدين خمر وخل خمر وكذا عصير هذا جائز إذا علمت، أما من الصنم قال أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر هذه الأخبار، تلك الأخبار يعني مكاتبة ابن عذينة ورواية أبي أو رواية عمرو بن حريث، والعمل في مسألة العنب وشبهها على الأخبار المجوزة، هم رواية ابن عذينة ورواية أبي كهمس أو كهمش. وهذا هذا الجمع الثاني حلو، لا هذا تفصيل في المسألة. فإذا المسألة الثالثة اللي احنا دخلنا بيها اللي عنوانها ينبغي أن يكون شنو حرمة بيع الشيء ممن، وإن احنا جبنا العنب لكن احنا كلامنا في المسألة الثالثة عنوان عام هو حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يتخذ منه الحرام، هذا راح يصير تفصيل بيها بين الخشب وبين ال... فهذا ال... ها بلي إذا كان عنبا وتمر أو تمرا فهو حلال. أحسنت. فحينئذ هذا يمكن أن يؤخذ به أو لا؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا قول فصل، جاي تفصل بالمسألة، ما تجمع، تفصل بين العنب وبين الخشب. هذا لو لم يكن قولا بالفاصل، يعني لو لم يكن خرقا للإجماع المركب والسلماء، لأن يساعد عليه الدليل، ظاهر الدليل حسب دعواك، إلا إذا كان هناك إجماع مركب فخرقا لكي لا يخرق الإجماع المركب ما تقدر بعد تفصل بين الأمرين، يعني من قال بكذا قال بكذا ومن قال بكذا إجماعك موجود، لا الاثنين لا تفصيل بينهما ما يمكن. لم يفصل بأحد يعني. إذا كان هكذا فحينئذ هذا التفصيل لا يكون حجة. خب، وكيف كان فقد يستدل على، نرجع إلى أصل المسألة، هسا إحنا الروايات اللي ذكرناها في المقام روايتين من جملة الروايات، وقلنا هي مستفيضة تدل على في مسألة ما إذا علم بمن؟ أحسنت. مو في صورة القصد، قال لا خلاف ولا إشكال. مو في صورة الاشتراط، ذا كان أيضا دل الدليل على لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى غير ذلك مما تقدم. لا، كلامنا الآن فيما إذا أراد بيع العنب ممن يعلم أنه، هذا غير الروايات يمكن أن تذكر لي دليل لو ما يمكن، يوجد دليل آخر أو لا؟ سؤال واضح الجواب. بعضهم حاول أن يستدل بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال حيث تدل هذه الآية على أن إعانة على آخرين على الإثم حرام، لأن منهي عنها لا تعاونوا، لا شنو أعربها ناهي، والناهي ظاهر في الحرمة، فإذن هذه هنا حرمة. هكذا حاول البعض أن يستدل. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه استشكل، قال على أنه إهنان دلالة الآية على الحكم واضحة، فيمكن أن نقول بأن الآية تدل على حرمة الإعانة. طبيعي هسه إعانة تعاون حط هسه على كتر، لأن الآية ايش قالت؟ بينما احنا سأل الان شنو شريد نثبت ان المورد صغرى المن للإعانة. الإعانة والتعاون شنو فرقهن؟ احسنت، فيعني يصدر الفعل من كليهما، يعني اثنين نستجير بالله يشتركون في السرقة، اثنين يشتركون في القتل. أما واحد يبيع سكين إلى القاتل، هذا اللي باع ما اشترك في القتل، وإنما أعان القاتل على، يعني مقدمة من مقدمات الفعل المبغوض ماذا صدر منه، مو أصل، وإلا الفعل المبغوض استقل به منه القاتل نستجر السارق، بل هذا باع لسلم للسارق، باع سكين للسارق، ما لا نريد أن نقول بأنه عمل غير مبغوض أو كذا، ذاك مسألة أخرى، مسألة أخرى، ذاك مذموم على فعله يقبح منا هذا الفعل أو لا، هذه مسألة أخرى، كلام آخر. الكلام على أنه الفعل صدر من كليهما أو استقل به آخر، إذا الصادر من زيد مجرد مقدمة من مقدمات ذلك، يعني فرد مقدمة تهيئ القدرة لعمر على القاتل، باعه السلم أو السرقة، باعه السلم، باعه السكين نستجوا وهكذا، والثاني استقل بالجريمة، هنا هذه أعانة يقال. أما إذا لا اثنيناتهم مسك الشخص نستجير بالله، خل نفرض على أنه السكين نستجير بالله، هذا حاملها عامر وذاك هم أيضا شنو مسك على يد عامر وكلاهما، هنا هذا تعاون جيد. الآية ماذا تقول؟ ولا تعاونوا، التعاون حرام والإعانة حرام، هذه مسألة أخرى ضعها جانبا فعلا. هسا إذا كان لسان الآية لسان نهي شنو عن الإعانة، خلينا نقول مو تعاون، خلينا نشوف أصلا يمكن الاستدلال بها لو لا، مو من تلك الزاوية يريد الناقش. الشيخ الأنصاري يقول لا عفوا، الإعانة غير صادقة حتى لو كانت الآية دالة على حرمة الإعانة، أصلا الإعانة صغرى الإعانة، بس الكبرى عندك التمجيد، الصغرى مو واضحة مو صادقة، لأن إعانة هنا ما يصدق فيما لو باع ممن يعلم أنه يتخذ منه خمرا. لماذا؟ لأن الإعانة مستبطنة خابيدتوش ماذا القصد، والمفروض احنا جاي نتكلم في يا حالة قصد ما موجود، فقط علم موجود، فإذا إعانة ما أكو حتى، فالكبرى منقحيها وجميلة مهيئة وحاضرة كاتبيها على الصبورة، أما الصغرى أحسبت مو ثابت، فما يمكن حينئذ من هذه وقال شوف أنا ترى ما مسوي شق القمر. الشيخ الأنصار ترى هذا سبقني إلى منه المحقق الثاني، خلنا نقرأ عبارة، قال وكيف كان، فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أو يعلم أنه يصرف المبيع في طبيعي أكو بعدين أتكلم شيء آخر قلوا لي اللي تنزيهي والتحريمي انتم بس اشيروا الي ما الله اذا نسيت لان ما اريد ان ابين كلام الشيخ الانصاري بعدين اجي الى بعض الاشكالات او بعض ما ذكر. فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم انه يصرف المبيع انه يصرف المبيع في الحرام قد يستدل بعموم عرفت هاي بعموم بمن متعلقة بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان هذا إشارة لمن تحريم جاي يقول نهي بعد لا تجيب مذموم عقلا لأن العقل مينها العقل يذم يقبح يعني فإذا عندما قال بعموم النهي عموم النهي إشارة إلى آية قوله تعالى ولا تعاونوا وقد يستشكل في صدق الإعانة كأنه مو يستشكل في انطباق كمل إيه انطباق الشيخ ما استشكل في انطباق الكبرى المستفادة من الآية ما قال هنا لا يصدق تعاون في مورد البيع ممن يعلم لا كأنه غض النظر عن ذلك الآية تدل على حرمة الإعانة مو التعاون ما ناقش تلك المناقشة ناقش الصغرى أنه أصل موردنا لا يكون صغرى للإعانة فكأن الآية تدل في ذهنه على حرمة الإعانة لكن الصغرى ما ثابتة بينما الإشكال اللي ذكرناه قلنا على أنه أصل الإعانة غير التعاون والآية دلت على حرمة التعاون لا على حرمة وإلا الإعانة تدور منا الآية مدل منا كحديث ما أكو فإذا الأصل فالصايغ يفعل يصنع يبيعها شنو الدليل على حرمته شنو يما تعاونوا على الإثم هذا مو تعاون ومو اثنيناتهم هم اجوا شنو وتعاونا على لبس الحرام وإنما هي مقدمة ثانية استقل في فعل حرام فتكون إعانة ولا دليل على هذا سمه مختصرا جيد قال وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع مو فقط يستشكل يمنع حيث لم يقع النكتة هذه حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا أكو كلام في أنه الإعانة شنو معناها مفهوم الإعانة شنو متى يصدق عنوان أقوال متعددة لا أكثر إيه أكثر إذا إن شاء الله باكر شنو هسه أنا أذكرها لعله إيه ذكروني هم إن شاء الله أقوال متعددة أكو إيه يشير إلى بعضها الشيخ قدس سره لكن إحنا عجالة أن نذكرها ما الله شنو على استفكار إيه الشيخ هنا أنا يذكر أن شرط صدق الإعانة هي ما إذا قصد فعلا حصول الحرام لا أنه فعل مقدمة من دون قصد وإحنا كلامنا الآن فعل مقدمة باع من دون قصد باع ويعلم فقط وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة مسألة بيع العنب حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة يعني إلى يعني مو بعد عمرو بن حريث ابن أذينة قال ويؤيده يؤيد المنع أو يؤيد تلك الأخبار في دلالتها على ويؤيد القول بالمنع ماذا قوله تعالى أو يؤيد ما أدرس شلون تقراها إيه ولا تعاونوا على الإثم وبعدين استشكل هو ما احنا نريد أول من ذكر قال ويشكل بلزوم عدم جواز لازم هذا إذا تريد تجعل هذا المورد من موارد كل شيء حرام لأنه وسائل تبيع يلا تعال تبيع ذاك يأكل كذا وراح يتقوى على فعل المعصية ما بقت لنا فرد حالة بيع جائزة. قال ويشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرمين لو تم هذا الاستدلال. يا هو الاستدلال بآية ولا فيمنع معاولة أكثر الناس. هو ذكر الإشكال وأجاب والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع مع هاي أترك ترى السؤال الآن أي مع عن مع عن المنع من كون محل النزاع مع هذا ربما إشارة إلى أنه الآية نهت عن المعاونة التعاون والحال أن موردنا شنو إعانة وليس. واحتمال آخر نفس اللي ذكر الشيخ الأنصاري المنع من كون محل النزاع إعانة لأن الإعانة خابيدتوش مستبطن المن للقصد والمفروض احنا جاي نتكلم في حالة عدم لعل هذا الثاني اللي فهم الشيخ الأنصاري لعله ايه. قال مع أن الأصل الإباحة في الإعانة إذا مع أن الأصل بل مع أن الأصل الإباحة الأصل في البيع الإباحة نعم إذا باعه مع القصد صدقت الإعانة فالآية تدل على لذا قال وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك يعني مع القصد لأجل اتخاذ العنب منه. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.